كانوا يجاهدون أشد منكم قوة وأكثر أموالا ومأواهم جهنم فاستمتعوا بخلاقهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أن أغناهم الله ورسولك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وعذابا أليما وعاد وثمود وقوم إبراهيم وما أصحاب مدين والمؤتيكات أتتهم رسلهم ومنهم من عاهد الله فمن كان الله ليظلمه ولنصدقن ولنكونن من الصالحين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء فضله بخلوا به يأخلون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلم الله عزيز الله يعلم سر وعد الله المؤمنين والمؤمنات علام الذين يلمسون المطوعين تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والذين لا يجدون إلا ومساكن طيبة منهم سخر الله ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.